كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما تعرفون كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في الكذب ليعرف المسلم على أن الكذب كبيرة من الكبائر، ويجب على المسلم أن يكون صادقا أولا مع الله عز وجل، ثانيا مع عباد الله، والله عز وجل قد أمر بذلك في كتابه، وقد أثنى على أهل الصدق وبشرهم بالجنة بل وجعلهم من الصديقين. ولهذا الإنسان إذا تعود على الصدق تكون طبيعته كذلك في جميع أعماله. وأبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق لصدقه، ولذلك حينما اختلفوا في الكعبة في وضع الحجر أين يوضع، أولا لا حينما أسلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ليلة الإسراء والمعراج، وتعرفون كما قال الله عز وجل في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به للسماوات، ورأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وقريش في تلك الفترة منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، بل أكثرهم على كفرهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحن الكعبة يفكر في تلك الآيات التي رآها تلك الليلة، آيات الله عز وجل التي أراه إياها. فأبو جهل وهو فرعون هذه الأمة هو العدو الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر عرف أن عنده شيء، فقرب منه قال هل عندك شيء؟ قال نعم، الرسول ما يكتم الذي عنده بل هو يبلغ. قال وما الذي عندك؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. لو قالوا للسماء هذا ما أحد يفكر فيه قضية السماء. قال إلى بيت المقدس، قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. فأراد أن يستثبت لنفسه لأنه خشي أن إذا قال للناس تعالوا اسمعوا محمد ماذا يقول، ولما يأتون يقول لهم كذب، قال يا ما قلت شيء. قال أرأيت إن أخبرت قومك هؤلاء أن تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. وهو يعرف أن الرسول إذا قال نعم ما يمكن يتخلف عن كلامه الذي يقول لأنه صادق. فقال لناس هلموا، يعني هذه غنيمة تحصل عليها، هلموا. فجاءوا إليه فقال اسمعوا محمد ماذا يقول، لأنهم كما تعرفون يلقبونه بالكذاب وبالكاهن وأنه كل ما يجيهم بشيء جديد. فقال اسمعوا محمد ماذا يقول. فحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به وعري به للسماوات، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة، ونزل يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى عليه السلام ينصحه بأن يطلب من الله عز وجل التخفيف عن أمته، لأن موسى قد خبر بني إسرائيل فقال خبرتهم وهم أقوى أجساما من قومك، فلم يؤدوا ما طلب منهم، فسأل ربك التخفيف. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في آخر ما قال له بعدما تردد بينه وبين ربه حتى يعرف 50 خمسا، وموسى عليه السلام حرص أيضا أن يطلب التخفيف مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل، بل أرضى وأسلم. فأمضيت هذه الصلوات 5 وهي في الأجر 50. نحن لا نتحدث عن الكلام الآخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب، وأن فيه جماعة لقبوا بالصدق. فالناس احتالوا، يعني كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود، وما يتحدثون عن المعراج عن السماوات، ووصف لهم عيرهم وأنه سيقدم في اليوم الفلاني، وأنه وجده في الطريق، وأنه شرب من الماء الذي على البعير الأورق، وأنه جفل به جفل. هذه الكلمة يعرفها كثير من الناس أو بعضهم، يعني فجدة حينما مسك في الماء الذي على ظهره، ثم عند ذلك خرجوا من المسجد، وهم يعني منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم بقي على إسلامه. فقابلوا أبا بكر داخل المسجد، فقالوا هذه عندهم غنيمة أساس أن يريدون أبو بكر يصرفوه. قالوا أنظر لصاحبك ماذا يقول، أو اسمع لصاحبك ماذا يقول. قالوا ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به لبيت المقدس وأصبح بيننا، نسمع لكلام أبو بكر. أبو بكر قال إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. إن كان قال فقد صدق. اسمعوا الآن التثبت. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال إن كان قال، يعني يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. فالشاهد من هذا على أن الكذب كبيرة من الكبائر، ولهذا الله عز وجل يعني نهى عن الكذب في آيات كثيرة، ونهى عن الناس أن يستعملوا هذا الأسلوب. ولهذا قال الله عز وجل في أول الباب هذا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ثم قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويل لكل أفاك أثيم. هذه الآيات قد سبق التعليق عليها، ونستمر في تكميل الباب، وليتفضل القارئ. بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في الكذب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه. يعني هذا الحديث كما سمعتم لفظه أخرجه البخاري ومسلم، يعني أخرج في أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولهذا إذا قيل لطالب العلم الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسأل عن صحته، لأن أصبحت شهرته معروفة، وأنهم اشترطوا على أنفسهم أن لا يروا إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم فيه هذا اللفظ: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو الشيء الطيب، وأن البر يهدي إلى الجنة، بمعنى أنه لا يزال صادقا في جميع أعماله وفي جميع أقواله، وكل ما يطلب منهم ما يتحدث فيه إلا بالصدق. ثم أيضا قالوا إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني الأول يكتب عند الله صديقا ويكتب عند الله صادقا، والثاني يكتب عند الله كذابا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفة التي هي من صفة الكذابين الذين يكذبون أولا على الله عز وجل أو على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الكذب لا على الله ولا على رسوله. ثم الكذب أيضا على المسلمين، ويشيعون الكذب وينقلونه من شخص إلى آخر وهكذا. تفضل كمل حسن أقرأ الشرح. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الموطأ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه، فيكتب عند الله من الكاذبين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رفعه ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فإن المسلم إن بقي ملتزما بالصدق فيما يقول ويفعل، فإنه إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، لأن هذا الصدق يقوده إلى البر، والبر هو جماع الخير، فالبر والتقوى والإيمان كلها بمعنى، والبر من أعلى مراتب الدين، وهو يهدي إلى الجنة، أي أن الالتزام به سبب في دخول الجنة. ثم إنه بعد ذلك يستحق وصف الصديقية، وهي درجة عالية من درجات الإيمان. قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم بعد النبيين في الدرجة. فالأصل في المسلم أن يربي ويوطن نفسه على الصدق في القول والعمل حتى يألفه فيكون في زمرة الصديقين. ولقد سمي الصديق أبو بكر رضي الله عنه بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه، ففاز بهذا اللقب رضي الله عنه. لحظة، ذكر كما سمعتم على أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فلما يتكلم الإنسان عن موضوع، الموضوع هذا الذي يتكلم عنه واقعه كذلك ليس كذبا، فإذا طابقه فهذا هو الصدق المعمول به والذي ينبغي المسلم أن يلتزم به فيما يقول وفيما يفعل. فإنه إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، مثل ما تثبت أبو بكر حينما قالوا له اسمع لصاحبك ما يقول، فقال ما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فهو صادق، لكن هو لا يدري ولا سمع منه، فقال هذا القول تثبتا حتى لا يقول على رسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. والله عز وجل قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتثبت فإنه أراد أن يقول، إن أراد أن يقول تثبت ويتحرى وتثبت، لأن هذا الصدق يقوده إلى البر، والبر هو جماع الخير، فالبر والتقوى والإيمان كلها بمعنى. أنا أريد أشرح لكم هذه الثلاث الكلمات وإن كان قد سبق شرحها. البر هو كما سمعنا الصدق في جميع الأعمال التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني الله أمرنا بشيء فعلينا أن نفعله، ونهانا عن شيء فعلينا أن ننتهي عنه. وهذه من الأمور السهلة على المسلم، لأنك تستطيع أن تنتهي عما نهاك الله عنه. وقضية المأمور به، والله عز وجل قد أخبر عن التقوى، وقضية المأمور به الله لطف بعباده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإنسان إذا لم يستطع الحج فليس عليه شيء، لأنه ما تيسر له المال الذي يكفيه أو يكفي أسرته أو الشيء الذي يكفيه في الطريق حتى يعود. فالشاهد من هذا على أنه إذا تيسر له ذلك وجب عليه الحج، إن لم يتيسر يسقط عنه الحج. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، فالعقل هنا هو مناب التكليف، فما دام عقله موجودا لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي على أي حالة استطاع، سواء قاعدا قائما أو قاعدا أو مضطجعا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن المأمور به مكلف المسلم بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجع للمنهيات، لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. النواهي الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. نهاك عن الكذب الذي حديثنا فيه الآن وهو كبير من الكبائر، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن شرب الخمر وغيرها من المعاصي، نهاك عن الزنا وعن الربا. فهل في واحد يستطيع أن يدعي أنه لا يستطيع يمسك لسانه لابد أن يكذب؟ ما بيحد يدعي هذه الدعوة، إنما هوى وطريقته وأسلوبه الذي يدعوه إلى هذا. قل لك كل واحد يستطيع أن يكون صادقا. إذن الإنسان المنهي عنه ينتهي عنه كله. نهيت عن شرب الخمر، ما تقول والله أنا مرة أشرب ومرة أترك، لأنك تستطيع تنتهي، ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي. نهيت عن الربا، وهو المعاملة الموجودة بين الناس وفي البنوك، يعني 1% أو 10% هذا ربا صرف. والله عز وجل نهى عن الربا في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع إلا أعمل الربا؟ ما في أحد يدعي هذه الدعوة، وإنما باب البيع والشراء مفتوح للمسلمين، وأما الربا فهو حرام بنص القرآن، فلا ينبغي الإنسان أن يدعي أنه ما يستطيع ينتهي عن هذا. الذي أريد أن أقول أن المنهي عنه كله الذي ورد النهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم يستطيع أن ينتهي عنه، المأمور قد يستطيع أن يؤديه وقد لا يستطيع، فإذا لم يؤديه لعجزه فهذا معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني انتهاء قاطعا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الرسول نهى عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر، هذه كلها منهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يتابع ما أمر الله عز وجل به. والإيمان كما ذكر هنا البر والتقوى والإيمان، الإيمان يعني قبل قليل وكان في واحد يسألني ربما أنه هذا أمامي عن قضية الإيمان وما هو يكون، هل هو باللسان فقط أو باللسان وبالقلب أو باللسان والقلب والعمل. ذكر المؤلف كما سبق في بعض الأبواب ذكر أن هناك طوائف، هذه الطوائف لو ذكرنا لكم قد لا تعرفوها، لكن طائفة تسمى المرجئة، هذه المرجئة إما مرجئة خالصة وإما مرجئة في بعض الأركان من الإيمان. فالمرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان أي عمل ترتكبه. طيب ما هو الإيمان؟ قالوا الإيمان المعرفة، يعني معرفة تعرف الله عز وجل أنه خلقك وخلاص، إذا ارتكبت جميع المعاصي ما عليك شيء. أنا قلت للأخ إبليس يعرف الله، إبليس يعرف الله عز وجل أكثر حتى لأنه كان مع الملائكة، ولكن هل يعني عمله الذي خالف فيه أمر الله عز وجل أبقاه وكفته المعرفة؟ إذن المعرفة هذه لا تكفي. القول الثاني يقولون أنه القول باللسان، القول باللسان لا يكفي، لأن الله عز وجل قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون كانوا هنا نشأوا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم يقولون رسول الله كلامهم صدق أليس كذلك؟ هو رسول الله، لكن هل يقولون رسول الله ويعتقدون ذلك بقلوبهم؟ لا، يقولون هذا بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلبه. إذن الذين يقولون الإيمان باللسان فقط ولا يحتاج إلى القلب، هذا كلامهم مردود بنص القرآن وبنص السنة وبهذه الآية التي سمعتم الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس حينما بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية مما هم فيه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أركان الإسلام الخمسة التي نعرفها جميعا، ونحن الآن في الركن الخامس في الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن من شهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقام الصلوات هذه وأدى ما يستطيعه أنه مسلم يحرم دمه وماله وعرضه. الآن تسمعون في هذه الدنيا هذه الفتنة الموجودة الآن سائرة بين الناس، جماعة يشهدون أن لا إله إلا الله يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، ولكن تجد جماعة يقتلونهم يذبحونهم، على أي أساس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأنه يقول أمرت، هذا الرسول يقول هذا القول في صحيح البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، فمن عمل ذلك فقد حرم ماله ودمه وعرضه. إذن هؤلاء المساكين الذين يصلون ويزكون ويحجون إذا كانوا يرتكبون المعاصي، المعاصي ما في أحد معصوم منها، المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وجدت السرقة وقطع اليد وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ووقع الزنا وجاءت المرأة الحامل من الزنا وقالت يا رسول الله جاء بها وليها، هي طلبت من وليها أن يرسلها إلى الرسول، فلما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها حامل من الزنا، والزنا لا تثبت، يعني لا يثبت هذا الحد إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني الرجل لا يثبت منه إلا أن يعترف، أما لو جاء اثنين أو ثلاثة وشهدوا عليها أنه زنا، إذا لم يأتوا بالرابع هم يجلدون جلد الافتراء، لأن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة. وفي النساء بالحبل للمرأة التي تحمل وليس عندها زوج، هذه المرأة حملت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يطهرها من هذه المعصية التي ارتكبها، والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهي إيمانها دفعها إلى أن تأتي إلى رسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لوليها أرجع بها وأحسن إليها حتى تضع، لأن المولود الذي في بطنها ما له ذنب، فذهب بها وبقيت حتى وضعت، وشوه إيمانها الذي يدفعها، رجعت مرة أخرى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وضعت وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد، ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولوليها؟ قال ارجع بها حتى يبلغ المولود هذا سن الفطام ثم تأتي، لأن المولود هذا لا ذنب له ولا بد أمه أن هي تقوم بحاله، والله عز وجل قد أخبر على أن المولود هذا يعني يستمر سنتين مع أمه، فذهبت به ومكثت حتى أصبح يستطيع يأكل بنفسه ما له حاجة على أمه، وجاءت به وفي يده في يده خبزة كسرة من الخبز، وقالت يا رسول الله طهرني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت، وهذا هو حد الزنا للثيب الرجم. لما جاء بها للصلاة قال عمر بن الخطاب عليه الصلاة رضي الله عنه حينما جاء الرسول يكبر عليها ليصلي عليها مسك بجنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه عنده أن من ارتكب هذه الكبيرة ما يستحق أن يصلى عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وهل وجدت من جاد بنفسه لله كما عملت هذه المرأة؟ هذه جاءت تائبة التوبة النصوح وجادت بنفسها وتعلم الحد أنه رجل حتى تموت. إذن العاصي إذا ارتكب معصية فإن أقيم عليه الحد في هذه الدنيا طهرا من هذا الذنب، والله يقول عن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول عن الزنا والزاني والزاني فجدوا كل واحد منهم مئة جلدة، فإذا أقيم الحد على العاصي انتهى عذابه انتهى حكمه، يعني هذا الذي في الدنيا هو تطهير له من ذنبه الذي ارتكبه ولا يعاقب عليه في الآخرة. إذا مات وهو مرتكب لهذه المعصية ولم يتب منها ما حكمه؟ حكمه عند أهل السنة والجماعة أنه ما دام ذنبه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالشرك الأكبر. الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الله عز وجل يغفر لمن ارتكب ذنبا دون الشرك لمن يشاء، يعني لمن يشاء إن شاء عفى عنه من أول وهلة فله ذلك، وليس على الله حق واجب، وإن شاء أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. إذن المعاصي التي يرتكبها المسلمون في هذه الدنيا، وكما سمعنا أنه حدث في زمن المصطفى وحدث شرب الخمر، وفي صحيح البخاري لما جاء بهذا الرجل الذي يشرب الخمر دائما وأقيم عليه الحد، قال أحد الذين أقاموا عليه الحد أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام له؟ قال لا تقول ذلك، لا تكون عونا للشيطان على أخيك. هذا الحديث في صحيح البخاري يرجع له في كتاب الحدود، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، يعني هذا الرجل ارتكب هذه المعصية ثم قال إني أعلم أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فالذي يحب الله ورسوله ليس بكافر ولكنه يقع في هذه المعصية. فالشاهد من هذا على أن هذه المعاصي التي يرتكبها المسلمون لا تخرجهم من دينهم إلا من دعا مع الله غيره. ويجب علينا أن نفهم قضية التوحيد قضية العقيدة وهي الأساس للمسلم. الله عز وجل نهى عن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له ندا ما هو، ما تقول ان هذا رب، انما انت تاتي تدعو هذا من دون الله، او تذبح له من دون الله، او تستغيث به من دون الله. فلما تقدم له هذا العمل فجعلته شريكا لله عز وجل. هذا هو المقصود بالشرك، انك تستغيث بغير الله، بشخص مدفون يقال له ولي عليه قبة، بشخص موجود في هذه الدنيا فتدعوه من دون الله، تستغيث به من دون الله، هذا هو الشرك. تذبح لغير الله هذا هو الشرك. إذا ينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك، لأن الشرك إذا سلم منه المسلم بقية المعاصي ينبغي عليه أن يتجنبها قدر ما يستطيع، وإن وقع فيها فعليه أن يتوب، ولكنه لا يخلد في النار إذا عذب بذلك. إذا بغيت من أكره قرأناه، لكن الكلام واضح. الإيمان، الإيمان معناه أن تؤمن بالله ربا، أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية. ثم تؤمن به بأنه هو المعبود الذي لا يجوز إنسان أن يقدم أي عبادة لما سواه، كلها العبادة لله عز وجل. ثم الأعمال الصالحة، يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة. فأهل السنة والجماعة يقول على الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أما الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة فهذا كلامهم غير مقبول. والذين يقولون هو الإيمان بالقلب، الإيمان لا بد أن يكون في القلب، لكن أنا ما أعرف في هذه الدنيا. فلما يأتي واحد، الرسول قال للناس قولوا لا إله إلا الله، يشهدوا له بالوحدانية، لله بالوحدانية ورسوله بالرسالة. فإذا جاء الإنسان وقف هكذا وما تكلم، هل يحكم له بالإيمان؟ يقول أنا مؤمن في قلبي، ما ندري ما هو في قلبك، أنطق بلسانك، فاللسان هو الذي يعبر عما في القلب. إذن الرسول قال يشهد أن لا إله إلا الله، ما قال يؤمن بقلوبهم. يعني والإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعرفون الله أنه الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لا يوحدونه، لا يوحدونه، لا يدعونه وحده، وإنما يدعون معه غيره. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.